السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الأحبة الكرام، بقيت بعض الفوائد في تفسير هاتين الآيتين السابقتين، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. وكما ذكرنا أن قول الجمهور أن هذه القرية هي بيت المقدس، وبعض أهل العلم خاصة يعني من المعاصرين سكتوا عن تعيين هذه القرية، قالوا فالله تعالى سكت عن تعيين القرية ولم يبين ما هي هذه القرية، فنسكت عما سكت الله عنه. لكن جمهور أهل التفسير كما ذكرت بأنهم قالوا بأن هذه القرية هي بيت المقدس. وهنا نذكر شيء من فضل بيت المقدس، وكذلك هل لليهود حق في هذا البيت، في بيت المقدس في القدس؟ أولا، فضائل بيت المقدس كثيرة جدا، منها أن الله تعالى وصف في القرآن بأنه مبارك، وأسرى الله بنبي محمد إليه، فقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والقدس هي مما حول المسجد، وبهذا تكون هذه البلدة مباركة. وإن الله تعالى وصفها بأنها مقدسة، فقال تعالى على لسان موسى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، وفيها المسجد الأقصى، والصلاة فيه تعدل 250 صلاة على صحيح من أقوال أهل العلم. فعن أبي ذر قال تذكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بيت المقدس، فقال رسول الله صلاة في مسجدي أفضل من أربع صلوات فيه، أفضل من أربع صلوات فيه، ولنعم المصلى هو، ولا يشكن أن يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا. رواه الحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وكذلك صححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة رحمة الله على الجميع. والصلاة في المسجد النبوي كما هو معلوم بألف صلاة، فتكون الصلاة في المسجد الأقصى بمائتين وخمسين صلاة. وأما الحديث المشهور أن الصلاة فيه بخمسمائة صلاة فحديث ضعيف ضعفه العلامة الألباني وغيره. ومن فضائل بيت المقدس أن الأعور الدجال لا يدخل بيت المقدس، وأنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس. روى ذلك الإمام أحمد وصححه ابن خزيمة وصححه ابن حبان. وكذلك المسيح الدجال يقتل قريبا من هناك، يقتله المسيح عيسى بن مريم كما جاء في الحديث، يقتل ابن مريم الدجال بباب لد، والحسن رواه مسلم عن النواسي بن سمعان. ولد هي مكان قرب بيت المقدس. وأيضا بيت المقدس كان قبلة للمسلمين في أول الإسلام، كما قال البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، رواه البخاري واللفظ للبخاري وراه مسلم كذلك. ومنه أيضا أن بيت المقدس مهبط الوحي وموطن الأنبياء، وهذا معلوم متقرر، وهو من المساجد التي تشد الرحال إليها، كما قال أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، رواه البخاري ومسلم. ولفظ مسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وأيضا أما الرسول صلى الله عليه وسلم الأنبياء فيه في صلاة واحدة في المسجد الأقصى في فحانة الصلاة، فأمهم عليه الصلاة والسلام كما روى مسلم ذلك. ولا يجوز السفر إلى بقعة من الأرض بقصد التعبد إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. وأما حق اليهود في المسجد الأقصى فليس لليهود حق في القدس، لأن الأرض وإن سكنوها من قبل فإن العرب سكنوها قبلهم بمئات السنين، بل لعله بآلاف السنين. وكذلك وإن سكنوها من قبل فإنها قد صارت للمسلمين من وجهين: أولا أن اليهود كفروا ولم يعودوا على دين المؤمنين من بني إسرائيل ممن تابعوا وناصروا موسى وعيسى عليهم السلام. ثانيا أننا نحن المسلمين أحق بها منهم، لأن الأرض ليست لمن يعمرها أولا، وكذلك قلنا بأن العرب عمروها قبلهم واستمروا آلاء عشرات القرون كما سنوضح ذلك بإذن الله تعالى أيضا. ولكن الأرض لمن يقيم فيها كذلك حكم الله عز وجل، والله تعالى خلق الأرض وخلق الناس ليعبدوا الله ويقيموا فيها دينه. وكذلك يقرر التاريخ أن أول من سكن فلسطين الكنعانيون قبل الميلاد بستة آلاف سنة، وهم قبيلة من العرب قدمت إلى فلسطين من الجزيرة العربية، وسميت فلسطين بعد قدومهم إليها باسمهم. واليهود كان دخولهم فلسطين بعد دخول إبراهيم بما يقارب 600 عام، أي أنهم دخلوها قبل الميلاد بحوالي 1400 عام، فيكون الكنعانيون قد دخلوا فلسطين وقطنوها قبل أن يدخلها اليهود بما يقارب 4500 عام. فلهذا يتقرر أن اليهود ليس لهم حق في فلسطين، لا حق تاريخي ولا حق ديني، ليس لهم لا حق في التاريخ وكذلك لا حق لهم في الدين. وكذلك بعض أهل العلم فسر فقال: يدعي اليهود أن لهم حقوق تاريخية في فلسطين لأن أجدادهم سكنوها فترة من الزمن بدءا بإبراهيم وإسحاق ويعقوب ومرورا بموسى ويوشع بن نون عليهم الصلاة والسلام، وإقامة مملكتهم زمن داود وسليمان عليهم السلام، وانتهاء بطرد آخر يهودي من بيت المقدس في عصر التشرد والتشتت اليهودي الذي بدأ عام 70 ميلادية. ويدعي اليهود أيضا أن لهم حقا دينيا على ما جاء في كتبهم المقدسة لديهم أن الله وعدهم بامتلاك أرض كنعان فلسطين ومجاورها ومن النيل إلى الفرات وهي أرض الميعاد لتكون لهم ملكا ووطنا، ويستدلون على ذلك بما ورد في التوراة من هذا الوعد. وبطلان هذه الدعوة أولا أن من الثابت تاريخيا وجود القبائل العربية من الكنعانيين والفينيقيين في فلسطين قبل ظهور اليهود بآلاف السنوات، ولم ينقطع وجود العرب واستمرارهم في فلسطين إلى يومنا بخلاف اليهود. وثانيا أن على اليهود المعاصرين وهم سلالة الخزر أن يطالبوا بالحق التاريخي لمملكة الخزر بجنوب روسيا وبعاصمة إتل وليس بفلسطين أو بيت المقدس، لأن أجدادهم لم يطأوها من قبل. وكانت مدة بقاء بني إسرائيل في فلسطين لا تزيد عن 3.5 قرن، وبعض المؤرخين يرى أنها تبلغ 5 قرون، فهذه المدة التي مكثوها في فلسطين كافية في إثبات حقهم مقابل وجود العرب في فلسطين من قبلهم وبعدهم لمئات القرون. وأما بالنسبة للحق الديني والوعد الإلهي لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وانتسابهم إليه دينيا فهو باطل من عدة وجوه. أولا بعض أهل العلم أو عدد من أهل العلم كبير يقول يبين بطلان انتساب معظم اليهود المعاصرين إلى سلالة إسرائيل ويعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقد بين الله لنا في القرآن بطلان انتساب اليهود أيضا في قوله تعالى: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء حاجتم فيما لكم بعلم فلما تحاجون فيما ليس لكم بعلم والله يعلم أنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم قال: إن أولى الناس بإبراهيم من؟ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. وأيضا قول جل ذكره: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم من الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. ولا يسلم لليهود صحة كتبهم المقدسة التي بين أيديهم، وما احتجوا بها من نصوص، فقد أثبت القرآن الكريم أنهم تجرأوا على تحريف كتبهم المنزلة. فالله تعالى قال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. وعلى فرض التسليم جدلا لهم بصحة ما استدلوا به على الوعد الإلهي من كتبهم، فإننا نقول إن الوعد الإلهي قد أعطي لإبراهيم أولا عند وصوله أرض كنعان، ولم يولد له ولد حينئذ كما مذكور في كتبهم، وتكرر الوعد حين رجوعه إلى أرض كنعان من مصر، ثم تكرر الوعد ولم يكن لإبراهيم ولد أيضا، ثم تكرر الوعد لإبراهيم بعد أن ولد له إسماعيل عليه الصلاة والسلام. بناء على ذلك فالوعد الإلهي من حق إسماعيل جد العرب والمسلمين دون غيره، لأن إسحاق الابن الثاني لإبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يولد بعده. فإن قيل بأن الوعد الإلهي لهم بالأرض المقدسة إرث وموطن أبدي، قد ذكر الله في القرآن: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم وتنقلبوا خاسرين. فالجواب أنه بقطع النظر عن كون اليهود اليوم هم غير بني إسرائيل القدماء كما بيناه من قبل، وأن ما جاء في الآية لا يعنيهم، لأنها لا تشمل من دان باليهودية من غير بني إسرائيل، وهم معظم أو كل يهود اليوم. فإن الحق في هذا الأمر الذي عليه جمهور المفسرين هو أن عبارة الآية ليست على التأبيد، وإنما هي خاصة بالزمن الذي وعدوا فيه بذلك، ونتيجة لما كان من استجابتهم لأوامر الله وصبرهم، وذلك الجزاء لإيمانهم وتفضيلهم على عالم زمانهم سنة إلهية في عباده عز وجل. وقال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فلما انحرف بنو إسرائيل عن دين الله الحق وارتدوا وفسدوا وأفسدوا في الأرض، لم يعد لهم حق بالتمسك بالوعد الإلهي لهم، بل كان الجزاء عليهم بما تضمنته الآيات الكريمة من لعنة الله وغضبه وعقابه بتشتتهم في الأرض وتسليط من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة، وضرب الذلة والمسكن عليهم أينما ثقفوا جزاء لنقضهم مواثيق الله وكفرهم بآية الله. كما يمكن القول أيضا أن وعد الله لهم قد تحقق بعد موسى حينما دخل بنو إسرائيل الأرض المقدسة مع يوشع بن نون عليه السلام فتى موسى، وأقاموا فيها زمن داود وسليمان حينما فضلهم الله على عالم زمانهم، ولكن حينما كفروا بالله وفسدوا وأفسدوا غضب الله تعالى عليهم فعذبهم وسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب وحرمهم من الأرض المقدسة وشردهم وشتتهم في الأرض. وهكذا وأيضا إذا نظرت إلى فتاوى العلماء المعاصرين الكبار فإنك ترى مثلا العلامة ابن باز رحمة الله عليه يقول: وجب على المسلمين جميعا أن يعينوا إخوانهم في فلسطين وأن يجاهدوا في سبيل الله تعالى لإخراج اليهود من أرض فلسطين. وكذلك العلامة ابن عثيمين قال: والقتال مع اليهود سيستمر إلى آخر يعني الدنيا حتى يقاتل المسلمون اليهود ويختبئ المسلمون اليهود خلف الشجر والحجر، فينطق الله الشجر والحجر: يا مسلم رأي يهودي فتعال فاقتله. وبهذا يتبين، وغير ذلك من فتاوى أهل العلم كثير جدا، وبهذا يتبين أن اليهود ليس لهم حق في فلسطين لا دينيا ولا تاريخيا. ألا لعنة الله على القوم الكافرين، لعنة الله على اليهود. ونسأل الله أن يمكن المسلمين وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يقويهم بقوته وأن يعينهم على رفع راية الجهاد لله تعالى وطرد اليهود من أرض فلسطين وتطهيرها من رجسهم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.